أولئك الذين يتوبون ثم يعودون إلى المخالفات مرة ثانية ثم يعودون إلى التوبة، هل تقبل توبتهم؟ كل ما عادوا إلى التوبة قبلت منهم، إذا كانت توبتهم صحيحة الأولى ثم وقعوا في الذنب ثم تابوا تاب الله عليهم. جاءت النصوص بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن أيضا، إذا كان مهم لاعب إنما يتوب توبة صادقة ثم يبتلى بالذنب ثم يتوب يتوب الله عليه، وهكذا ولو 10 مرات، المهم بس الصدق كان صادقا في التوبة ثم بلي بالذنب بعد ذلك. نعم، إن شاء الله العافية. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.